إن الله كان عليكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الناقد أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثور الكرمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصنف رحمه الله لم يثبت البسملة ولا الحمدلة في بداية الكتاب، يعني في النسخ لا يوجد أن من كلام الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وغير ذلك مما هو مشهور ومعروف، وإنما وجدت في النسخ من كلام الراوي عن الإمام الترمذي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى، قال الإمام الترمذي وبدأ يذكر. فالإمام الترمذي لم لا نقول أنه لما بدأ كتابه لم يبسمل ولم يحمد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستبعد لأنه إمام في السنة، ولكنه يحمل أنه قالها لفظا ولم يكتبها، وإنما اقتصر في الكتابة على ما هو مقصود الكتاب. واضح إن شاء الله، حتى لا يقول كيف يترك البسمة، وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم وشرع في كتابه. في بعض النسخ، في أكثر النسخ، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بمعنى واحد. ومقصود الإمام الترمذي رحمه الله من هذه الترجمة هو بيان صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية، بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، أي صورته الظاهرة، كيف كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، كيف كان طوله، كيف كان لونه، كيف كان شعره، كيف كانت مشيته، هيئته، هذا هو المقصود من ذلك. فالمقصود بيان صورته الظاهرة عليه الصلاة والسلام، من حيث قلت لون البشرة وطوله وصفة شعره وغير ذلك مما يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. والخلق بفتح وسكون، بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام، هو صورة الإنسان الظاهرة، يقول خلق فلان كذا أي صورته الظاهرة. وأما الخلق بضم الخاء وضم اللام فهو صورة الإنسان الباطنة، يعني سجاياه وأخلاقه وصفاته التي يحمد عليها، وليس المقصود الصورة الظاهرة، فالصورة الظاهرة هي الخلق والصورة الباطنة هي الخلق. يقول العلماء أن الأول اللي هو الخلق مما يدرك بالبصر، يعني ترى الشخص فتعرف صفته الخلقية، طويل قصير سمين ضعيف أسود أبيض بالبصر. وأما الثانية اللي هي الصفات الخلقية الباطنة يقولون أنها تدرك بالبصيرة كالعلم والحلم، يعني هذه إنسان تجلس معه أو تعاشره فتدرك صفاته الخلقية من كرم، من هذه لا ترى بالعين وإنما تدرك مع المجالسة. والإمام الترمذي رحمه الله بدأ كتابه بالصفات الخلقية الظاهرة، وأخر الكلام عن الصفات الخلقية اللي هي الصفات الباطنة، فبدأ بالظاهر قبل الباطن. والحكمة في ذلك والله أعلم، كما قال بعض الشرح كالباجوري وغيره، قال أن الصفات الظاهرة أول ما يدرك من صفات الكمال، يعني أول شيء تدركه من الشخص هي الصفات الظاهرة، ترى هي الأول، أول شيء تعرفه من الرجل هي صفاته الظاهرة، صفات الخلقية. وهذه الصفات الخلقية الظاهرة هي كالدليل إلى الصفات الباطنة الخلقية، لأنهم يقولون الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. فمن كانت صورته الظاهرة يعني حسنة، غالب الظن أن تكون صفاته الباطنة حسنة. ولا يعني أن إذا كانت إنسان صورته الظاهرة ليست كما يعني يحب الإنسان يلزم من ذلك أن صفاته الباطنة تكون سيئة، ليس هذا المقصود. لأن الصفات الظاهرة هذه خلق الله عز وجل، يخلقك كما يشاء، قد يخلقك على صورة جميلة، قد يخلقك على صورة أخرى، الله عز وجل هذا الأمر بيده. لكن في النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جمع له بين كمال الخلق وكمال الخلق، الصفات الظاهرة كاملة والصفات الباطنة كاملة كذلك، ولهذا كان ظاهره عنوان باطنه عليه الصلاة والسلام. قال: ومن الحكم أن الإمام الترمذي ذكر الصفات الظاهرة ليرتقي من غير الأشرف إلى الأشرف، يعني معلوم أن الصفات الباطنة أشرف من الصفات الظاهرة، والإنسان يمدح ويذم على حسب صفاته الخلقية لا صفاته الخلقية. أنت لا تقول هذا فلان تمدحه وتثني عليه لأنه طويل أو قصير أو جميل في الوجه، هذا لا يمدح عليه لأن هذا لا دخل له فيه، وإنما يمدح ويثنى عليه من أي جهة؟ من جهة خلقه، أنه كريم، أنه حليم، أنه مثلا شجاع، أنه فيه حياء وغير ذلك، هذا الذي يمدح. فالصفات الباطنة أشرف من الصفات الظاهرة، وإن كان نفس جمع له الخيرين كمال الظاهر مع كمال الباطن، لكن قالوا بدأ بالصفات الخلقية ليرتقي بعدها إلى الصفات الخلقية وهي أشرف منها. الله عز وجل قل جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين كمال الظاهر وجمال الباطن وكماله، فهو في جمع الكمال من الجهتين. فأكرمه الله عز وجل بأكمل وأجمل الصفات الخلقية، يعني صورة النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحسن صورة، خلقه الله في أحسن صورة، ولذلك العين الذي رأته تحبه ويعجبها. ولهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لجماله وبهائه عليه الصلاة والسلام. كما أكرمه الله عز وجل بأفضل الصفات الخلقية، ويكفيه قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بلغت الكمال فلا نقص فيه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان خلقه عليه الصلاة والسلام وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. كان عليه الصلاة والسلام خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. هذا فيما يخص قوله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام على الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق ذكرها، وقلنا هي ثناء الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى، هذا أصح ما قيل فيها، أن الله عز وجل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره في الملأ الأعلى. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط أو القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أعيد قراءة الحديث مرة ثانية. قال الإمام الترمذي: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى متفق عليه، فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع من كتابه، فرواه في باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام من طريق مالك رحمه الله، ورواه في باب الجعد، ورواه مسلم كذلك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متفق على صحته. أما رجال الإسناد فقوله أخبرنا قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة، يعني روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود مباشرة، فهو شيخهم، ثقة ثبت. قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت، توفي سنة 240 هجرية. وأنا تعمدت أذكر لكم رجال الإسناد وشيء من ترجمتهم حتى تعتادوا معرفة رجال الحديث. الرجل الثاني قتيبة يروي عن إمام مالك بن أنس، هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب المتبوعة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال فيه الحافظ ابن حجر: إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المثبتين، حتى قال فيه البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي: إمام ومناقبه أفردتها، يعني كتب كتابا في مناقب الإمام مالك وفضله. الإمام مالك يروي هذا الحديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروح القرشي التميمي مولاهم، كنيته أبو عثمان ويقال أبو عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي، يعرف بربيعة الرأي لكثرة اشتغاله بالفقه واستعماله الرأي والقياس في ذلك، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة فقيه مشهور. قال الذهبي: فقيه المدينة صاحب الرأي، توفي سنة 136 هجرية، وقيل 133 وقيل 142. يقال أن الإمام مالك رحمه الله قال: ذهبت حلاوة الفقه بعد موت ربيعة، ذهبت حلاوة الفقه بعد موت ربيعة رحمه الله. وربيعة رحمه الله يروي عن أنس بن مالك، وهو أنس بن مالك ابن النضر ابن زيد ابن حرام الأنصاري النجاري أبو حمزة المدني، صحابي جليل روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 93 هجرية، أمه هي أم سليم بنت ملحان يقال لها الرميساء، وقيل الغميصاء، وقيل مليكة، وهي زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، امرأة عظيمة وسيدة فاضلة، خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنس بن مالك 10 سنين منذ قدوم نفسه من المدينة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، وأنس خادمه. وأمه أم سليم هي التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمه، لأنها تعرف إذا لازم ابنها النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل له من الفضائل، وهكذا كان له. وطالبت من نفس من يدعو له، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له قال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، اللهم أكثر ماله وولده، في رواية: وأطل عمره وأدخله الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، فقد أكثر الله ماله وأطال عمره وأكثر ولده. هذه رآها وقال أرجو أن يحقق الله عز وجل الثالثة، الدعوة الثالثة، وهي أن يدخله الله الجنة. قال أنس: فأكثر الله مالي حتى إن لي كرما يحمل في السنة مرتين، كانت أشجاره تنبت مرتين في السنة ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وولد لصلبي 106 أولاد، 106 أولاد من صلبه يعني، وقد عاش 103 سنين رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة الذين رووا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث ففي هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه وأرضاه عن صفة وصورة خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، أي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان متوسطا بين الطويل البائن والقصير، يعني كان متوسطا بين الطويل الظاهر الطول المفرط في الطول وبين القصير، يعني لم يكن طوله طويلا يعني بائن ظاهر ومفرط، ولم يكن قصيرا يعني كان معتدلا بينهما. وأنس رضي الله عنه لما وصف نفسه قيد الطويل بالبائن، قال: لم يكن بالطويل البائن يعني شديد الطول، وفي القصير ما قال القصير البائن ولا تركها هكذا، فهذا يفهم أنه نفى القصر مطلقا، ولكن الطول لم ينفي الطول مطلقا، وإنما نفى الطول الزائد والظاهر، فيفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الطويل، واضح، لكن طوله ليس شديدا، أما القصر فهو بعيد عنه، واضح. لذلك قال: ليس بالطويل البائن يعني شديد الطول ولا بالقصير، فكان معتدلا لكنه إلى الطول أقرب، وهذا أفضل، لأن القصير الطويل ما أفضل من القصير، لكن الطويل البائن ليست صورة جيدة. ولهذا وهذا قد جاء يعني تصريحا في أحاديث في رواية أخرى، منها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، الربعة من القوم أي معتدل لكنه يميل قليلا إلى الطول. ولهذا روى كذلك البخاري لكن في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة وهو إلى الطول أقرب. هذا التفسير، ولذلك قلت لكم كم من مرة أن الحديث يفسر بعضه بعضا، حتى تعرف مقصود الحديث أول شيء تفعله أن تجمع رواية الحديث وتضمها، ثم تقرأ الحديث كأنه جملة واحدة، فإذا جمعت الروايات تجد كلمة هنا مجملة في الحديث الآخر مفسرة، تجد هنا كلمة فيها تقييد يعني بالجمع يتضح لك المعنى. فهنا قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. في الرواية الأخرى قال ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. ما معنى ربعة؟ جاء هذا الحديث وفسرها قال ربعة أي معتدلا متوسطا وهو إلى الطول أقرب، وهذا معنى قوله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فهذه الصفة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث وهي معرفة طول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن طويلا طولا بائنا ظاهرا شديدا، ولم يكن قصيرا، وإنما كان معتدلا في طوله لكنه أقرب إلى الطول، يعني إذا رأيته رأيت رجلا كاملا عليه الصلاة والسلام. هذه أول صفة تذكرها. ولهذا من رأى في المنام رؤيا أنه مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رآه قصيرا، ماذا يقول؟ هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست رؤية النبي يعني رأينا، وإنما هذا من تلبيس الشيطان. هذه أول شيء أعرف طوله. إذا رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءك في صورة طويل، هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لابد أن يأتيك يكون معتدل لكن إلى الطول أقرب قليلا. قوله رحمه الله أو رضي الله عنه ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، بعدما وصف الطول انتقل إلى وصف اللون، لون البشرة، كيف كان لون بشرته. الأبيض الأمهق هو الأبيض شديد البياض، الأبيض الخالص. في بعض الناس لون بشرتهم بيضاء شديدة، واضح المعروف عندهم أبيض بياض شديد، هذا يسمى الأبيض الأمهق، يعني بياض صافي لا يخالطه شيء، لا يخالطه لا سواد ولا حمرة ولا صفرة ولا شيء، أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لونه أبيضا خالصا أمهق. قال ولا بالآدم، الآدم هو الصمرة، أبيض لكنه يميل إلى السواد، زي يقول فلان سمر، أسمر يعني وجهه أو لون بشرته ليس أسود خالص وإنما أبيض يميل إلى السواد، هذا هو الأسمر. فلم يكن عليه الصلاة والسلام أبيضا خالصا، ولم يكن بياضه مائل إلى السواد، واضح، بل كان على صفة أخرى سوف تأتي في الأحاديث لكن نذكرها الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لونه أبيض مشربا بحمرة، أبيض لكن في حمورية في الأولوج تام، وهذا يسمى بعضهم يقول لك أبيض مشرب حمرة، بعض يقول كان زهريا يعني يميل الحمرة، وبعضهم يقول أسمر، سوف نذكر لماذا سقالوا أسمر، ورغم أننا نفينا أنه أسمر أي الذي يميل إلى السواد، لم يكن كذلك نفسه، بل كان وجهه عليه الصلاة أبيض مائل إلى الحمرة أو مشرب بالحمرة. وهذا اللون أبيض مشرب بالحمرة هو أشرف الألوان، وهو أفضل صورة يكون عليها الرجل، أبيض مائل إلى الحمرة، هذه أفضل صورة، والله عز وجل اختارها لنبيه عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسمر اللون، في بعض الروايات تجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسمر اللون، وعند البيهقي كان أبيض بياضه إلى السمرة، أبيض بياضه إلى السمرة يعني لم يكن أبيضا خالصا لكن يميل إلى السمرة. فما المقصود هنا إثبات السمرة؟ وفي الحديث الذي نحن بصدده نفي السمرة، لم يكن أسمرا، كيف الجمع بين ذلك؟ لأن الآدم قلنا الآدم هو الأسمر. قوله بأنه كان أسمر اللون، بعض العلماء قال هذه لفظة خطأ من الرواة، رووها بالمعنى وأخطأوا فيها، وبعضهم جمع قال ليست خطأ، وإنما السمرة الأصل فيها أنه أبيض يميل إلى السواد، لكن العرب الأبيض الذي يتغير إلى لون آخر إلى الحمرة، فيه يعني مشرب بحمرة، يطلقون عليه أصمرا كذلك، أي يقصدون ليس أبيضا خالصا، مفهوم؟ فمن عبر عن السمرة مقصوده البياض المشرب بحمرة، ومن نفى السمرة عنه أي أنه لم يكن أبيض مائل إلى السواد. واضح؟ هذا هو الجمع، وهذا جمع حسن، أي أن المقصود بالسمرة المثبتة هي غير المنفية، المثبتة أبيض مشرب بحمرة، والمنفية هي أبيض مائل إلى السواد. كيف عرفنا ذلك؟ هي بجمع الروايات، لأنه جاء التصريح بأنه أبيض مشرب بحمرة. فهذا الأمر الثاني، وصف لنا الطول، لم يكن طويلا طولا فاحشا، ولم يكن قصيرا، وإنما كان معتدلا لكن للطول أقرب، وهذه أجمل صفة. وصف لنا بشرته ولون بشرته أنه لم يكن أبيضا بياضا شديدا، ولم يكن آدم يعني مائل إلى سواد، وإنما كان أبيض مشربا بحمرة. هذا الأمر الثاني، يعني إذا رأيت في المنام رؤيا أنه جاءك رجل ووجهه يميل إلى السواد، أو جاءك أسود أو أبيض خالص، أو جاءك أشقر كما نسمحنا الروجي هذا، ويقول لك أنا رسول الله، ولا تخيل هذا خطأ، ليس هو رسول الله إنما هذا تلبس الشيطان، فلا بد أن يأتيك بهذه الصفة أبيض مشرب بحمرة. ثم قال رضي الله عنه أنس رضي الله عنه قال: ولا بالجعد القططي ولا بالسبط، ولا بالجعد القططي ولا بالسبط. الآن انتقل إلى وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصفة شعره، كيف كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر حتى تعرف فضل الصحابة رضي الله عنهم. نحن لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا امتن الله عز وجل علينا بهؤلاء الصحابة الكرام، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وأحبوه وآمنوا به، فأكرمهم الله برؤيته، ولكنهم وصفوا لنا ما رأوا حتى نعرف صفة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكأننا ننظر إليه. الآن تقرب لكل ما كان شعر في هذا الحديث، والآن سمعوه وسوف يأتي أحاديث أخرى تكون عنده صورة قريبية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان طوله، لون بشرته، شعره، مشيه، تستطيع أن، وهذا من فضل الله علينا أنهم وصفوا لنا نبيهم. لذلك قلت الصحابة هذا شيء عندنا مقدس، لا بد أن لا نسمح لأي أحد أن يتكلم فيه بكلمة سوء، بل لا يستحقون منا إلا الثناء والذكر بالخير ومعرفة فضلهم، أما شيء آخر فلا، لا بد أن نحافظ عليه، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا أسقط الصحابة كما يفعل الرافضة الشيعة يسبون، هذه الأوصاف كلها لا نقبلها، نقبل أوصاف من ناس ليسوا بثقات. ولهذا رأس مالنا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رأس ديني، لا بد أن نحافظ عليهم وندافع عنهم، وهم أهل لذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت فانتقل إلى وصف شعره، قوله: ولا بالجعد القطط. الجعد القطط، الجعد من الشعر هو ما فيه التواء وانقباض، مرولي كما نسموه بالعامية، كيف تسموه؟ كريبي، كريبي هذا مش عربي، مش عامي، كريبي بالعامية، وبالفرنسية كيف؟ فرنسية عممت ولا عربت، ما فهمتوها كريبي، بصح الجعد ما فهمتوهاش، آية كان كريبي. الجعد هو الشعر الملتوي اللي قال لكم كريبي، هذا هو، يعني لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مدور ملفوف وفيه انقباض. والقطط، القطط هو شديد الجعودة، يعني ملوي بقوة، لأن كيلي شعره يكون ضاير شوية، وكيلي يكون ضاير بزاف، كما مثلا الأفارقة الزنجاد شعرهم ينوض مدور، كحتى شعر مكسلة كلهم ملوين، مفهوم؟ هذا هو القطط، يعني ملوي أملوي بزاف يعني بقوة، هذا هو المقصود، شديد متداخل بعضه في بعض. ويقال أن القطط تجده في شعر الزنج كما قلت لكم، أفارقة هذو اللي لونهم بشرة شعرهم كما شفت انت إفريقي لونه أسود وشعره مكسر ما يتلائمش معه، فالله عز وجل جعل لهم شعرهم، هذه حكمتين يعلمها سبحانه. قوله ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، السبط فيها شيء يعني ضبط، إما بفتح وكسر، قول السابط بفتح السين وكسر الباء السابط، وفيها ضبط آخر الصبط بفتحتين السين بفتح السين فتح الباء الصبط، وفيها بفتح وسكون السبط بفتح السين وسكون الباء، كلها لغات صحيحة. والسبط من الشعر هو الشعر المسترسل مكسر، واضح شعر مكسر كيما يكون عادة عند الناس أوروبيين، هذو شعرهم تلقاه مكسر بيوضع تلقى شعرهم عندنا احنا تاني العرب ما يجبدوش باليسار، هذا طبيعي ما عند الله مكسر، هذا اليسار طرا فيك برك يجوز كسرك شوية ومن بعد مفهوم، ما عند الله عز وجل شعره كما قلت هذو موجودين عندنا العرب فيهم ولكن الأوروبيين بكثرة يعني. الآن هو نفى أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم جعد قطط ونفى أنه سبط مسترسل، ما معنى أي بينهما؟ لم يكن مسترسلا استرسالا تاما يعني مكسل 100%، ولم يكن ملتفا يعني جعد، كان بينهما يعني هو مكسل لكن فيه شوية تموجات خفيفة لكنه شعر جميل. فالمقصود أن شعره عليه الصلاة والسلام لم يكن في نهاية الجعودة يعني الالتفاف ولا في الاسترسال التام السبوط التام، وإنما كان بينهما كان متوسطا كما قالوا، قالوا وخير الأمور أوساطها، المسترسل كله وضد الجعد وفي الوسط شوية وهذا أفضل، النبي اختار النبي الله عز وجل اختار النبي أفضل أشياء. الآن صارت عندنا ثلاث أوصاف، وصف الطول قلنا ليس بالطويل الواضح وليس بالقصير بينهما وإلى الطول أقرب، وصار عندنا وصف اللون أبيض مشرب بحمرة ليس أبيضا خالصا ولا أبيض مائل إلى السواد، ومن باب أولى ليس بأسود ولا أصفر، فبينهما يعني أبيض مشرب بحمرة. وصار عندنا صفة الشعر لم يكن مسترسلا ولم يكن جعدا قططا وإنما بينهما، صارت عندكم ثلاث صفات تعرفونها. يعني إذا رأيت في المنام رجل شعره ليس هكذا هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه فأقام بمكة، أو قال بعثه الله على رأس 40 سنة، بعثه الله على رأس 40 سنة، أي أن الله عز وجل أكرم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي والنبوة وقد بلغ من العمر 40 سنة، وهذا هو السن التي تبعث فيها الأنبياء عادة، سن الاكتمال في الرجولة يعني الكولة يبعث النبي، فالله عز وجل أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد استكمل 40 سنة، فجاءه الملك وأوحى إليه كما هي معروف عندكم في غار حراء فصار نبيا عليه الصلاة والسلام. قوله فأقام بمكة 10 سنين، أي بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد أن صار نبيا 10 سنين، وإلا لما هاجر من مكة كم كان عمره عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ 30 53 كيف 30 هو 30 لم يصير نبيا بعد، نبيا صار في 40 وهاجر من المدينة 53 سنة كان في عمره، يعني قوله فأقام بمكة 10 سنين مقصوده بعد النبوة ليس قبل بعد البعثة وليس قبل البعثة، لكن جاء في روايات وهو المشهور أنه بقي في مكة 13 سنة، وأنس يقول 10 سنين، فلا شك أن فيه تأويل لهذه العشر، فالجمع بينهما العلماء قالوا قوله قام بمكة 10 سنين بدأ العد من حين صار رسولا لا من حين أن نبئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك لما نزل عليه الوحي، صار نبيا أوحي إليه، يقولون النبي هو من أوحي إليه. لكن متى أمر بالإبلاغ والصدع بالدعوة؟ لما نزل قول يا أيها المدثر قم فأنذر، قالوا صار رسولا. المدة بين نزول الوحي الأول والأمر قالوا 3 سنين، وهذه 3 سنين كان نفسه مستخفيا فيها، يعني لم يظهر دعوته للناس، وإنما كان يدعو بعض الناس سرا كأبي بكر وغيره. لكن لما جاء الأمر بالإبلاغ جهر بالدعوة، فقال العد كان من هذا، يعني من حين صار رسولا. والجمع الثاني أن الراوي ألغى الكسرة، وهذه عادة العرب، 11 12 13 يجعلها 10، واضح الكسر لا يذكرونها، والعامين 3 سنين زايدين لا يذكرونها، مثل كي تكون 18 19 تقول 20 ويلغون الكسر، وهذا أقرب، هذا أقرب، لأن هذا القول أنه من حين صار رسولا الأصل في خلاف بينه، ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ هذا القول هذا على بناء على النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، لكن هذا ليس متفقا عليه بين العلماء، كان يقول ليس هذا هو الفرق، فلا يلزمه هذا التعريف ولا يلزمه هذا التوجيه. لكن لما نقول إلغاء الكسر هذه كلهم يسلمون بها لأنها لغة العربي، وهذا أقرب، الله تعالى أعلى وأعلم. قوله وبالمدينة 10 سنين، النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، ثم لما اشتد الأذى بالمسلمين الله عز وجل رحمهم وأوجب عليهم الهجرة إلى المدينة. بعد الهجرة الحبشة جاءت الهجرة المدينة، هي واجبة على كل مسلم ذاك الوقت كان قادر على الهجرة، فهاجر نفسهم إلى المدينة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام ذاك 53 سنة، بقي في المدينة 10 سنين، ثم التحق إلى الرفيق الأعلى بعدما أتم دعوته وأكمل الله عز وجل له دينه ونصره ورفعه ومكن له في الأرض، وفتحت مكة وذهب الشرك وظهر التوحيد وكمل الدين، فانتهت مهمة نفسه في هذه الأرض، فهو يلتحق بربه سبحانه عز وجل ويلتحق بالله عز وجل لأنه خليل الرحمن. ولذلك لما خير، يعني جاء الملك خير، هل تريد أن تزيد تعيش أو تلتحق بالرفيق؟ قال الرفيق الأعلى، اختار الله عز وجل، لا حاجة له في هذه الدنيا. فأقام بالمدينة 10 سنين ثم توفاه الله تبارك وتعالى. قال وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، أي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره على رأس 60 سنة، أي 60 سنة، لكن نقول ما قلنا في الأول ألغي الكسر، لأن عمره عليه الصلاة كان حين توفاه الله 63 سنة، فعلى رأس 60 سنة يعني 60 و61 و62 كلها شيء واحد، يعني تعتبر على رأس 60 سنة، فألغى الكسر. قوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وصفوا النفس وصفا تاما. أنس رضي الله عنه بعدما وصف لنا الطول ولون البشرة وصفة الشعر انتقل إلى صفة اللحية، والنبي عليه الصلاة كانت له لحية تملأ خديه عليه الصلاة والسلام، هذه اللحية كانت سوداء رغم أنه وصل 63 سنة ولحيته سوداء، فيها حوالي 17 شعرة بيضاء، حسبوها الصحابة لقلتها، لو كانت كثيرة ما يستطيعون يعدونها، لكن شعرة هنا شعرة هنا شعرة، يعني استطاعوا أن يعدوها. فقال ليس في وجه لحيته وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة، يعني شعره ولحيته ليس فيه 20 شعرة بيضا. في بعض الروايات قالوا 17، وأقول ذلك بإلغاء الكسر فإنها تقريبية. فكذلك إذا رأيت في المنام رجلا قالنا النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته بيضاء كلها، قل هذا ليس برسول الله، هذا تلبيس شيطان. ولا رأيت رجل في المنام ولحيته يعني فيها بياض كثير مثل لحية هكذا فيها بزر، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو رأيت رجل في المنام ليس له لحية، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عنده لحية هنا وهنا وفارغ منها، ليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون لحيته كاملة. وفي بعض الأحاديث تفصيل أنها كانت يعني مقدار قبضة، يعني كي تحكم هكذا ما تكونش خارجة من جسواس وهنا، فلحية نفسه كانت مقدار قبضة. فهذه هي صفة لحيته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الحديث الأول الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله، وهو متعلق بصفة النبي عليه الصلاة والسلام. سوف يذكر أحاديث أخرى، نتوقف عند هذا الحد لأن الآن غيب حتى احنا انتهى يعني ما معنا، فنواصل إن شاء الله عز وجل ليس السبت هذا وإنما السبت القادم. يعني الآن هذه الإجازة على الأطفال، ثم كذلك عندكم إجازة وراجعوا أموركم واستعدوا، وبعد السبت إن شاء الله نشرأ ونرجع إلى دروسنا كالعادة السبت والثلاثاء. لا لا السبت الأحد ولد متساحج وذوكي طوالنا إن شاء الله يكفيكم السبت والثلاثاء. إذا في سؤال تفضلوا وإن نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.